السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السادة الحضور، حياكم الله مع اللقاء الخامس من شرح مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا في شرحنا بعد أن أنجزنا شرح القواعد الفقهية، وصلنا إلى بداية مواد المجلة المتعلقة بأحكام البيع، أحكام البيع. وقد صدر هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب البيوع، بمصطلحات فقهية قد تعرضت لها المجلة بالشرح الموجز بالتعاريف، عرفت كل مصطلح من هذه المصطلحات، وهي عبارة عن 66 مادة، 66 مادة سنشرع إن شاء الله تعالى بإيضاحها إن احتاجت أو محتاجة منها إلى إيضاح. وهي مواد كما قلت قامت المجلة بالتزام هذه المصطلحات أثناء صياغتها لمواد المجلة. فتعد هذه المصطلحات التي سنذكرها إن شاء الله هي التعريفات المعتمدة في مجلة الأحكام العدلية في كتاب البيوع. فإن شاء الله تعالى سنبدأ بعون الله تعالى من المادة 101 لنكمل معكم بيان هذه المصطلحات خلال هذه المحاضرة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الأول في البيوع، وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب. المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع. المادة 101 الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب ويكمل التصرف. نعم، معنى القاعدة كما تعرفون أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. هنا تقرر المجلة أن الإيجاب هو الكلام الصادر من أحد العاقدين، سواء أكان هذا الموجب هو البائع أم المشتري، لا يهم. الكلام الصادر من الطرف الأول إذا صدر هو الإيجاب. أحيانا يكون كلام صادر من البائع، هل تشتري مني هذه السيارة بكذا؟ هذا ماذا؟ إيجاب. أحيانا يصدر من مشتري، هل تبيعني هذه السيارة بكذا؟ صار من هنا الموجب؟ المشتري. فالإيجاب والكلام الصادر من أحد العاقدين، وبه يوجب على من؟ على الطرف الآخر أن يقبل أو يرد. تقول لماذا سمي إيجابا؟ لأن هذا الكلام مني أو من أحد الطرفين يوجب على الطرف الآخر أن يقبل أو يرد، فله خيار القبول. كذلك مادة التي تليها، مادة 102 القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يتم العقد. إذن هل يتم العقد بالإيجاب؟ لا، يتم العقد بماذا؟ بالقبول. فإذا وافق القبول الإيجاب تم العقد على ما سنذكره إن شاء الله في الباب القادم في شروط الإيجاب والقبول. لكن الإيجاب هو الصادر من أول من أحد العاقدين، القبول هو الكلام الصادر من الثاني الذي يوجب، يقول نعم وافقت، أبيع، موافق، توكلنا على الله. شيء يفيد ماذا؟ أنه قبل بالإيجاب الذي أوجبه من أحد العاقدين. وتعرفون أن ركن البيع بل ركن التصرفات عند الحنفية قائم على الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول هو تعبير عن الإرادة الباطنة الخفية، إذ إنما البيع عن تراض، وهذا الرضا أمر خفي. بماذا استعبنا عنه؟ بأي شيء؟ هذا الأمر الخفي دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. فأنا كيف أعرف أنك راغب بالبيع؟ وكيف أعرف أنك راغب بالشراء؟ فكذلك لا أستطيع أن أطلع على اكتفيت بماذا؟ بما يصدر عنك. تقول بعتك، إذن هذا اللفظ وهذا الكلام منك وهذا التصرف، لأنه قد يكون القبول أو الإيجاب قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. إذن ماذا قال عن لو يعيد لنا قراءة ما هو القبول؟ القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين، نعم، لأجل شيء تصرف وبه يتم العقد. وبه يتم العقد. فإذن الإيجاب هو التصرف الأول والقبول هو التصرف الثاني. 103 العقد التزام المتعاقدين وتعاقدهما أمران، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. نعم، العقد هو التزام المتعاقدين. التزام المتعاقدين، إذن يعبر أن العقد إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، وافق القبول الإيجاب، حصل التعاقد. والعقد الأصل فيه ماذا؟ اللزوم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو التزام. لكن هل هذا الانعقاد أو هذا العقد هو عقد مشروع أم عقد غير مشروع؟ هو هنا أطلق، قال بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول تمام فقد وقع العقد. أما التفاصيل أخرى سيذكرها في المادة التي تليها. ما هي المادة التي تليها؟ الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقين. نعم، يعني على وجه، إذن هو فرق بين العقد والانعقاد، فقد يكون عقدا ولا يكون انعقادا. ما أين وجه التفرقة؟ أن الانعقاد يكون العقد فيه على وجه مشروع، يعني العقد الفاسد لا يعد هنا انعقادا، لا يعده انعقادا، إنما إذا انعقد على وجه مشروع كبيع الخمر، بيع رجل آخر خمرا وافق الإيجاب القبول الإيجاب، لكن هل هذا على وجه مشروع؟ لا، فيقول ليس انعقادا، ليس انعقادا. كذلك بيع الصبي غير المميز، بيع المجنون بيع باطل، عقد باطل، وإن وافق الإيجاب القبول، لأنه ليس على وجه مشروع، لأن عبارة المجنون وعبارة الصغير غير مميز مهملة، لا أثر، لا يترتب عليها أثر. أما إذا صدر الإيجاب من أهله والقبول من أهله، من هم أهله الإيجاب والقبول؟ العاقد بالغ عاقل، يعني مكلف بالغ عاقل، وصدر القبول من أهله من رجل يملك، وكان هناك المبيع مشروعا، وأيضا هناك الثمن موجودا، كان موجودا، هنا صار ماذا؟ رتب هذا الإيجاب وارتباط الإيجاب بالقبول، رتب أثره. ما هو أثر الانعقاد؟ أثر الانعقاد المشروع انتقال ملكية المبيع إلى من؟ إلى المشتري. إذا أنا كنت قد تصرفت وبعتك قلت لك أتيت بشيء يجوز بيعه وأنا يجوز لي التصرف، تمام، كوني أملك هذا الشيء أو كوني وكيلا أو كوني وليا أو وصيا عن غيري، فبعتك هذا الشيء بكذا وقلت لي قبلت، وأنت أيضا توفرت فيك كافة شروط الانعقاد من الأهلية وغيرها، ماذا يرتب هذا الانعقاد؟ انتقلت ملكية المبيع مني إليك، ملكيته، وانتقل ملكيتي، تنتقلت ملكيتي إلى الثمن في ذمتك، فصار لك حقا، صار لك أنت صرت تملك ماذا؟ تملك العين التي المباعة بعينها، صح؟ وأنا أملك ماذا؟ ثمن، الثمن المذكور في العقد في ذمتك، في ذمتك، ما سيأتي تفصيله فيما بعد، أن الأثمان لا تتعين بالتعيين، فأنا صار لي عندك 10 ليرات وأنت صار لك عندي المبيع الذي اتفقنا على بيعه. هل ولو لم يحصل القبض؟ قال ولو لم يحصل القبض، لأن القبض، قبض المبيع وقبض الثمن، هذا من آثار العقد وليست من أركان العقد. يعني يخطئ بعض الناس يظن أني إذا اشتريت من عندك سيارة والسيارة ما تزال عندك أن العقد غير لازم، لي أن أتصل بك وأقول لك أنا لم أعد أريد السيارة، لماذا أقول لك لم أقبض السيارة ولم تقبض الثمن؟ فلماذا لا تبطل البيع؟ لماذا لا تقبل الإقالة؟ ماذا نقول؟ البيع يلزم بمجرد الانعقاد، أما عدم دفع، أما دفع الثمن وتسليم المبيع فهذا من آثار مترتبة. يعني أنا بمجرد ما قلت لك بيعني السيارة، قلت لي موافق بكم؟ 5000، توكلنا على الله، انتهى المجلس، صار لي عندك السيارة التي عندك ملك من؟ ملكي، لكنها ما تزال تحت يدك وفي ضمانك حتى تسلمني، لكن هذه السيارة صارت لي، إذا صارت السيارة 10000 فهي لي، وإذا صارت 1000 فهي لي، وأنت صار لك في ذمتي ماذا؟ مبلغ اللي اتفقنا عليه 5000، مبلغ الذي لا اتفقنا عليه 5000، بعد ساعة هل لي أن أفسخ البيع بإرادة واحدة؟ لا لا، إلا إذا تراضينا على الإيش؟ على الإقالة، فهذا أمر، لكن لا يستقل أحد المتعاقدين على الفسخ مهما كان. ولو قلت لي خذ 10000 واترك السيارة، أنا أريد ماذا؟ السيارة، والسيارة صارت ماذا؟ ملكي. طب أنت لم تدفع لي الثمن بعد، هذا شيء آخر، خذ الثمن، أو اتفقنا أن يكون الثمن بعد شهر، لكن عدم دفع الثمن لا يمنع انتقال الملكية. فالبيع الصحيح يفيد انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، ملكية المبيع من البائع المشتري، وأيضا ملكية الثمن لا بعينه، أنا لي في ذمتك 5000 دولار، أي 5000 دولار تحضرها لا، ما في إشكال. تفضل. يا البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد. يعني هنا لا يعرف البيع، إنما يعطي التعريف الإجمالي، مبادلة مال بمال في الأصل، فقد يكون هذا المال كما سيأتي يفصل، قد يكون من المثليات أو من القيميات، لكن بشكل عام المبيع، البيع في العموم هو مبادلة مال، وينقسم إلى منعقد وغير منعقد. هنا سيأتي البعض التي تليها. 106، البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف. نعم، والذي ينعقد على الوجه المذكور الذي سيذكره الآن إن شاء الله، والذي توفرت فيه الشروط والأركان، وينقسم البيع المنعقد يعني البيع الجائز إلى المنعقد إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف. هذا بيع منعقد. لكن ماذا يقابله؟ البيع غير منعقد وهو الباطل. إذا البيع الباطل البيع غير منعقد. أما إذا انعقد البيع قد ينعقد صحيحا إذا توفرت فيه الأركان والشروط، وقد ينعقد فاسدا توفرت الأركان واختلت بعض الشروط أو الصفات كما سنتحدث. وهناك أيضا بيع ماذا؟ نافذ وغير وموقوف غير نافذ. لكن البيع الموقوف صحيح أم بيع فاسد أم باطل؟ بيع الموقوف هو بيع صحيح، لا يكون موقوفا إلا إذا كان صحيحا. صار عندي إذا القسم هكذا، بيع صحيح بيع فاسد يقابلها ماذا؟ بيع باطل. بيع الصحيح نفسه ينقسم إلى قسمين، ينفذ فورا بدون ما يحتاج إلى إجازة أحد، وبيع أيضا ماذا؟ موقوف على إجازة الغير صاحب الحق في الإجازة، فإن أجاز صح وإن لم يجز بطل. أكمل. 107 البيع غير المنعقد والبيع الباطل. نعم. 108 البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشهور ذاتا ووصفا. نعم، هو البيع الجائز يعني الحلال، سماه بالجائز هنا، هو البيع الذي يجوز إجراؤه، وهو الذي ماذا قال؟ مشروع ذاتا ووصفا، يعني مشروع في أصله ووصفه. ذاتا يعني ذات الشيء، ماهية الشيء، يعني هو أركان العقد توفرت، العاقدان تمام، والعاقدان توفرت فيهما أهلية التعاقد، يوجد مبيع، والمبيع توفرت فيه شروط الجواز، الثمن وهو الشيء الذي يدفع مقابل الحصول على المبيع، وهناك ماذا؟ الصيغة، الإجاب والقبول. هذه الأمور الأربعة اللي هي من ذات المبيع، مع أن الحنفية يعدون الإجابة والقبول هو ركن البيع، لأنه لماذا؟ مع أن أركان البيع ليست فقط الإجابة والقبول، لأن الإجابة والقبول يفيد بذاته انتقال الملكية، لكن مع توفر ماذا؟ هذه الأمور الشرائط الأخرى. فإذا توفرت هذه التي يتركب منها البيع من الأركان والشروط، إذا جعلنا هذه شروط العاقدين وشروط المبيع وشروط الثمن تمام، وتم العقد بالإيجاب والقبول، فقد ماذا؟ هنا نقول توفر حقيقة البيع، الأركان والشروط. طب متى؟ وعندما قال وماذا؟ ذاته ووصفه. يعني إذن حتى الأوصاف الأخرى المشترطة في الشروط أو صفات الشروط، يعني من أركان البيع أو من شروط البيع الثمن صح، لكن اشترطوا أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما لا مجهولا. فجهالة الثمن أو جهالة الأجل في الثمن تصير العقد فاسدا لا باطلا تمام. لكن عدم وجود الثمن أو عدم وجود المبيع أو عدم وجود العاقد أو الأهلية تصير العقد ماذا؟ باطلا. وبالتالي الفاسد يصحح والباطل كأنه لم يكن، كأنه لم ينعقد أصلا. وهذا الفرق بين الحالين. والفرق أيضا آخر أن الفاسد قبل القبض يجب فسخه، لكن بالقبض يلزم متى ما حصل القبض. نعم، انتهى الموضوع، اختلف بين الباطل والفاسد. تفضل. 109 البيع الفاسد هو المشروع اصلا لا وصفه، يعني انه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض اوصافه الخارجه. راجع الباب السابق. نعم، بعد اوصافه الخارجه، صفه الاجل. قالوا متى ستعطيني الثمن؟ قالوا ان شاء الله لما رب العالمين يرزقني. توفرت كل الاركان العقد ام لا؟ ماذا حصل هنا؟ جهالة في أداء الثمن، وهذه جهالة تفضي فهذا يفسد. طيب إذا قالوا خلاص لا أنا هيك لا أوافق، أو سألوا قلنا له هذا البيع فاسد، طيب ما الحل؟ اتفقا على تحديد الأجل. قالوا خلاص رأس الشهر تستلم المصاري. شو صار؟ البيع صح. هل نحتاج إلى إعادة إنشاء البيع؟ لا نحتاج. تفضل. البيع الباطل ما لا يصح أصلا. ما لا يصح أصلا، يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا. ما لا يكون مشروعا كبيع ما لا يجوز بيعه، بيع المعدوم، بيع الطفل الصغير عمره سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، هذا مميز يجوز بيعه؟ لا يجوز، هذا بيع باطل، بيع باطل. بيع الإنسان ما لا يملك، تمام؟ بيع الإنسان ما لا يملك، بيع المعدوم، ولا بيع الأشياء التي يعني بيع الخمر يجوز؟ هذه الأشياء التي كما ذكرت، بيع الطير في السماء والسمك في الماء وهكذا. ما سيأتي طبعا هنا فقط يعرف البيوع، كل مصطلح سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم له باب خاص به، يعني باب خاص به، لكن نحن هنا نريد توضيح المصطلحات، لا ذكر الأحكام، لا ذكر الأحكام، يعني ليس الآن محل ذكر أحكام البيع الصحيح. سيأتيك في الباب القادم ما هي أحكام البيع الصحيح وأحكام البيع الموقوف وأحكام البيع إلى غير ذلك، لكن الآن نريد أن نوضح المصطلح حتى إذا دخلنا في الأبواب يعني لا نحتاج إلى إيضاح بعض المصطلحات الواردة في الأبحاث. 111 البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي. كبيع الفضولي ماذا أيضا نريد؟ أمثلة أخرى. بيع الموقوف هو البيع الذي تعلق به حق للغير كبيع الفضولي، بغير إيش؟ ماذا؟ بغير إجازة. أعيد المادة. البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي. نعم. الذي بعدها الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي. تمام. إذا صار عندي البيع الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بخير إذن شرعي، فإن تصرف بإذن شرعي كان وكيلا، فصار عندي البيع الموقوف. بيع الموقوف هو كل بيع لشيء تعلق به حق للغير، كبيع الإنسان ما لا غيره، هذا بيع ماذا؟ فضوله. طيب إذا كان عنده، إذا كان وكيلا عن غيره صار بيعا، كان وليا، كان وصيا على يتيم، وليا على صغير، هذا كله ماذا؟ لأن وجود ماذا؟ الإذن في الوكيل، إذن من؟ إذن المالك. في الوصي، الوصي إذن القاضي. الولي إذن الشرع، صح؟ فهنا يتصرف في ملك غيره لكن بإذن مشروع، إذن مشروع، فيمضي صرفه أم لا يمضي. أما إذا لا يوجد إذن ماذا صار؟ فضوليا، صار فضوليا، فلا يجوز البيع إلا بإجازة صاحب الحق. كذلك لو باع الإنسان، لو أجر الرجل دارا، لو أجر الرجل دارا أو رهن عقارا، هل يجوز له أن يبيع الدار المؤجرة أو العقار المؤجر مع أنه يملكه، صح أم لا؟ يملكه أم لا يملكه؟ فإذا باعه البيع صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لكنه موقوف على من؟ على إجازة صاحب الحق. لمن الحق؟ المستأجر. فإذا أجاز المستأجر صح البيع، ما أجاز المستأجر لم يعد هناك بيع. ليش؟ لأني أنا عندما أجرت البيت الرقبة ملك لمن؟ لي، لكن المنافع أنا الآن لا أملكها حتى تنتهي عقد الإجارة. فإذا بعت العين المؤجرة كأني بعت ما أملك وما لا أملك، وبيع ما لا أملك موقوف على إجازة من؟ المالك. لذلك الصحيح أن إذا عند الحنفية طبعا، إذا باع المالك العين المؤجرة صار البيع موقوفا على إجازة المستأجر. وكذلك إذا باع العين المرهونة، رهنت عندك سيارة، لك عندي دين، رهنت سيارة بدين الذي لك علي، صح؟ فهذه السيارة هي ملك لمن؟ ملك لمن حقيقة؟ لي أنا. أنت فقط حبستها من أجل إذا لم أعطك الدين الذي لك علي ماذا تفعل؟ تبيع السيارة وتأخذ دينك. لكن هي ملك من؟ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. تمام؟ أنا جاءني زبون قال لي أريد أبيع سيارة، قلت سيارة مرهونة، قال اشتريها. إذا بعتك قلت بعتك، قلت اشتريت، توكلنا على الله، اتفقنا على الثمن. البيع صحيح موقوف على إجازة من؟ صاحب الحق، ومقدم. فإذا وافق صح البيع وبطلت الإيش؟ الرهن. لكن هذا الكلام ليس محل الدراسة اليوم، نحن فقط نفرق البيع الموقوف هو الذي توقف فيه على تعلق به حق المبيع. نعم. 113 البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير، وهو ينقسم الى لازم وغير لازم. طبعا النافذ هو الذي ما في حق الغير، كان ابيع انا ايش؟ ابيع ما املك، هل تعلق به حق الغير؟ ماذا يسمى نافذ؟ ينقسم الى قسمين، ما هو؟ ما هم؟ لازم وغير لازم. هنا انتقلنا الى اقسام جديده وهي البيع اللازم غير اللازم. ما هو البيع اللازم؟ تفضل. البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات. والبيع غير اللازم؟ هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات. فهم. ما هي الخيارات؟ وجود الخيار. تفضل، ما هو الخيار؟ كون أحد العاقلين مخيرا على ما سيجيء في ذلك. تمام. الخيارات، خيار الشرط ماذا يوجب؟ يجعل العقد، العقد التي تضمن خيارا، بعتك السيارة لكن أنا بالخيار 3 أيام. العقد صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. نافذ أم غير نافذ؟ لكنه وجود الخيار جعل العقد مترددا بين، قلت لك بشرط أنا عندي خيار الشرط اللي هو مثلا 3 أيام على خلاف تقدير مني، أو قلت لي أنت. طيب، هل يمكن أن يقال أن يصح أن يصير العقد لازما من جهة وغير لازم من جهة؟ يصير أم لا يصير؟ يصير. أنا بعتك السيارة فقلت لي، قال المشتري للبائع موافق على أني بالخيار 3 أيام. من اشترط الخيار هنا؟ المشتري. فصار العقد بحق البائع لازما، بحق المشتري غير لازم. يعني للمشتري خلال 3 أيام أن يقول وافقت وأن يقول غير موافق. إذا قال غير موافق كأن العقد، أما أنا فالعقد بحقي لازم. طبعا ما هو الخيار؟ لا، لم يذكرنا ما هي الخيارات، لكن على ما سيأتي في بابه خيار الشرط معروف، هذا متفق عليه بين العلماء كلها. خيار الشرط مثلا، خيار التعيين، خيار الرؤية، هنا خيارات تثبت بالشرط وهنا خيارات تثبت بالشرع. في لكن الخيارات التي تثبت بالشرع لا تصير العقد غير الهازم. الخيارات التي تثبت بالشرط، قلت لك بعتك أحد هذين الشيئين 100 ولك خيار ماذا؟ التعيين. خيار تعيين، يبقى العقد تمام صحيحا، لكنه ايش؟ ليس لازما بأحد المبيعين حتى تعين أنت هل هذا أم هذا، أحد هذين الثوبين مثلا. أما خيار العيب فسيأتي، يلزم بالشرع. حتى لو لم يقل المشتري للبائع، لو لم يقل له إذا ظهر عيب سأرد السيارة، يحق له أن يرد السيارة بالعيب. لأن بعض الناس ماذا يظن؟ يقول له أنت ما قلت لي إنه إذا طلع في عيب رح أرجع السيارة. ما لا، لا يشترط أن أذكر أن لأني أنا اشتريت سيارة والأصل في المبيع السلامة، خالية من العيوب. أحسنت، الأصل في الصفات العارضة العدم، أخذناها في القواعد الفقهية. والعيب الصفة عارضة أم صفة أصلية؟ صفة عارضة، وهذا العيب لكن علماء وضعوا له شروطا، ليس كل عيب ترد به السلعة. تفضل. 117 البيع البات هو البيع القطعي. طبعا البيع البات هو البيع القطعي. ماذا؟ طبعا لا يوجد في الكتب الفقه بيع بات وبيع قطعي، لكن مصطلح هو كأنه مصطلح كان شائعا بين الناس، وهذا موجود الآن. ولو بيع قطعي حتى بيكتبوا في عقود البيع عقد بيع قطعي، يعني في قطعي وفي غير قطعي. في الشريعة ما في هناك كما تقسيم الشريعة لازم غير لازم موقوف نافذ مهك، لكن كأنه أراد أو المجلة هنا علماء المجلة كأنهم أرادوا، لأن المادة التي تليها تتعلق ببيع الوفاء، ببيع وفاء، والمادة التي قبلها تتعلق بماذا؟ بخيار الشرط. فهناك احتمالان، احتمال أن المجلة أرادت بالبيع البات هو البيع القطعي، أي البات هو الخالي عن الخيارات، وهذا توجيه بعض الشراح، وبعضهم قال لا هذا توطئ للمادة التي تليها أن بيع البات هو غير بيع الوفاء، لأن بيع الوفاء هو أن يبيعه الدار أو العقار على أن البائع متى ما أحضر الثمن رد المشتري العقار، رد المبيع أو رد الشيء وإن كان لم يكن عقارا. لكن على كل أي حال مراد بالبيع البات هو البيع الخالي من خيار الرد، من الشروط أو لا من الشروط، من خيار الرد، يعني البيع اللازم هو البيع اللازم والنافذ، والبيع الصحيح اللازم النافذ. تمام؟ تفضل. 118 البيع الوفائي هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد البائع إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسق، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه للغير. طبعا البيع الوفاء سيأتي إن شاء الله في المواد القادمة، أظن المادة 398 و399 و300 400 401 ستأتي تفصيل بيع الوفاء. لكن هو عرف بيع الوفاء، وبيع الوفاء كما قلت لكم كان قد حصل هذا البيع قديما في القرن التاسع الهجري، ويقال في القرن الثامن الهجري في بلاد ما وراء النهر، حيث جرى هذا البيع عندما احتاج الناس إلى النقود ولا يوجد نقود بين الناس، قل النقد، فصار ماذا يفعل الإنسان؟ يبيع البيت الذي عنده أو الأرض أو الدابة، ويقول المشتري متى ما رددت لك، يعني أبيعك هذا البيت ب10,000 دولار. تمام؟ لكن متى ما رددت، واستلم البيت، خذ البيت استلمه، يعني متى ما رددت لك 10,000 دولار ترد لي البيت. هذه الصورة اسمها بيع الوفاء. طبعا هل هي الرهنية التي يتعامل بها الناس الآن؟ لا، ليست هي الرهنية. رهنية شيء، والبيع الوفاء شيء. البيع الوفاء بيع، بيع يبيع رد البيع. فإذا ما هو حكمه؟ اختلف العلماء الحنفية في حكمه إلى على 8 أقوال إلى 9 أقوال، وأصحها القول الجامع أنه هذا البيع له 3 أحكام. أنه بيع صحيح لجهة من؟ انتفاع المشتري، انتفاع المشتري بالسلعة المشترات، وبيع فاسد لجهة يجوز لكل طرف فسخ العقد، متى ما أتى بالمال يقول له يا أخي رد لي البيت وهي مصرياتك وفسخنا البيع، وهو من حيث عدم جواز بيع العين المشترات يأخذ حكم ماذا؟ خذك من الراهن. هذا هو بيع الوفاء. سيأتي زيادة تفصيلا له إن شاء الله، انتظروني في المواد لأتكلم لكم عن هذا البيع بكلام طويل. دكتور المادة فيها أشكال، هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن، إيه المشتري يرد الثمن يرد المبيع، لا البائع متى ما رد الثمن. يقول هنا بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد البائع إليه المبيع، يرد البائع ليه؟ لا البائع يرد الثمن، يعني هو الرد، رد يعني رد الثمن، يعني أن المشتري البائع إذا رد الثمن يرد المشتري له المبيع. كان معكوسة، لكن ما في إشكال، هي المعنى، هذا هو المعنى الذي ذكرناه، يعني المعنى أن البائع إذا باع الشيء إذا رد الثمن الذي أخذه من من؟ من المشتري، إذا رد له الثمن، لا يرد الثمن المشتري يرد المبيع. نعم، المشتري يرد ماذا؟ المشتري متى رد الثمن. نعم، الصيغة غير النسخة التي بين أيديكم تحتاج إلى في هناك إبدال. نعم صح، هذه العبارة الصحيحة التي أحفظوها. نعم كمل. 119 صحيح، وصححوا نسخكم وهذا أمر جيد يعني للتصحيح. نعم بيع بيع الوفاء هو البيع بشرط أن المشتري متى رد مكتوب الثمن سوي البائع. سوي البائع متى رد أن البائع لا لا أن بدل المشتري البائع تمام فقط بدل المشتري اكتب أن البائع متى ما رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. واضح؟ التي بعدها بيع استغلاله وبيع المال وفاء على أن يستأجره البائع. طبعا بيع الاستغلال أيضا هي هذا المصطلح ليس عند المتقدمين، وهو بيع الوفاء، لكن يشترط البائع على المشتري أن يستأجر ماذا؟ المبيع. يقول له بعتك هذا البيت وفاء على أنك متى ما رددت إليك الثمن ترد إلي ماذا؟ المبيع. طيب المبيع سيبقى عند من؟ عند المشتري. تمام. هذا البيع بيع الاستغلال، طبعا كلمة استغلال مو بالمعنى العرفي، استغلال من بيع الذي يحصل منه غلة. نعم، طلب الغلة. يقول ما الفرق بينه وبين بيع الوفاء؟ فيه شرط أو فيه اتفاق زائد، أن العقار الذي اشتراه المشتري من البائع وفاء سيؤجره لمن؟ للبائع نفسه. لنقول له وأستأجر منك البيت أو المنزل بأجرة كذا، فصار كيف ماذا صار البائع؟ صار بائعا للبيت ومستأجران له، وصار المشتري ماذا؟ صار مشتريا للبيت ومؤجرا له. طب البيت ملك من؟ ملك المشتري، فيجوز تأجيره، يجوز على هذه الصورة. طبعا على هذه الصورة، نحن هذه الصورة مبنية على جواز بيع الوفاء، ولنا فيها كلام كما تكلمت. أنا لا أتكلم الآن عن بيع الوفاء ولا أجيزه، لكني سأتكلم عنه في حينه حتى لا أشتت الأذهان. تفضل. 120 البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام. البيع باعتبار ماذا؟ المبيع ينقسم إلى، نحن قسمنا البيع الأول من حيث كونه باعتبار الصحة والفساد، تمام، من حيث توفر الأركان والشروط، تمام. أما الآن باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم الأول، بيع المال بالثمن. بيع المال بالثمن. وبما أن هذا قسم أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق. بيع، أي بيع شو؟ ماذا هو أي بيع؟ طبعا كلمة مال، الناس العامة ماذا تظن أن المال؟ فقط الدولارات لا، المال كله متمول. هذه القنينة وهذه الزجاجة ماذا تسمى في الشرع؟ مالا. وهذا مال وهذا مال، كل ما يتمول ويدخر إلى وقت الحاجة قد يكون. لكن المال قسمان، هناك عروض شيء له يعني طول عرضه وله مادة محسوسة، قماش، سيارة، وهناك ماذا؟ نقد. هذا يسمى ثمن. هو يريد أن كل ما ليس بثمن هو ماذا؟ المال. فالبيع العادي ما هو؟ أن أبادل، أخذ منه شيئا ماليا وأعطيه ماذا؟ نقدا. هذا بيع عادي، صح؟ كل البيوع الآن ماذا؟ أعطني 2 كيلو لحم أعطيه ماذا؟ الثمن. هذا هو البيع، مبادلة مال يعني لحم بماذا؟ بثمن. الثمن هو ماذا؟ نقد. تفضل. القسم الثاني هو الصرف. الصرف اللي هو ماذا؟ مبادلة نقد، بيع النقد بالنقد. ماذا يسمى؟ هو من البيع. نعم، الصرف من يدخل تحت أحكام البيع، هو بيع نقد بنقد، دولار بدولار، دولار بتركي، تركي بيورو، ماذا اسمه؟ صرف، بيع نقد بنقد. يسمى صرفا، يأخذ أحكام الصرف، لكن يدخل في ماذا؟ في أحكام. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، يدخل به كل ما يتعلق به المعاوضات. أكمل. القسم الثالث بيع المقايضة، والقسم الرابع السلم. المقايضة ماذا؟ مال بمال. بيع العين بالعين. بيع العين بمال غير نقدي. أي بدلة مال بمال غير نقدي. رز بحنطة، سكر بشاي، هذا عين بعين. سيارة بدراجة، سيارة بسيارة، بيت بسيارة، هذا بيع لكنه ماذا؟ مقايضة، عين بعين، لأن السيارة عين معينة، هذه السيارة ماذا أصبحت؟ عين. تفضل. السلم بيع مؤجل بمعجل. السلم بيع مؤجل بمعجل. طب بيع البيع العادي إذا كان مؤجلا، البيع السلم هو عكس بيع الأجل. تذكرون قلت لك البيع العادي هو بيع عين بدين، تمام، أو بنقد، بيع مال بنقد. إذا كان النقد مؤجل يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز في الثمن أن يكون مؤجلان؟ يجوز، يجوز بالإجماع، يجوز أن يكون الثمن مؤجلا. شرى النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من شعير من يهودي إلى أجل ورهنه درعه كما في الصحيح. هذا ماذا اسمه؟ بيع بالأجل. إذا عكسنا الموضوع ماذا يسمى؟ سلما، يعني أن أنقض الثمن وأجل المبيع، تمام. كأن أبيعك الآن، أستطيع أنا أن أبيعك الآن 100 تنكت زيت أو 10 طن من الحنطة، وصفها كذا وكذا، والتسليم في أول شهر تموز، بيع ماذا؟ سلم. هل عينت الحنطة بعينها؟ لا، الحنطة ماذا؟ موصوفة بالذمة، صارت موصوفة في ذمتي، إلك في ذمتي ماذا؟ 10 طن حنطة، صفة كذا، صفة موجودة، قاسي طري غير ذلك، لكن ماذا اشترط له؟ أن تعجل لي ماذا؟ الثمن حتى يصح السلم. هذا شرط في السلم لا نزاع فيه، أن يكون هو بيع آجل بعاجل. تفضل. 124 الاستصناع حق مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع. نعم، الاستصناع والسلم ماذا يختلف الاستصناع عن السلم؟ السلم أشتري شيئا موصوفا في الذمة، أنت ستصنعه؟ لا، قد ستزرعه وقد تشتريه من السوق، لكن الاستصناع هو أن آتي إلى نجار، مقاول، نجار، حداد، خياط وهكذا، وحداد، أقول له اصنع لي خزان مياه، اصنع لي مكتبة، اصنع لي طاولة بمواصفات كذا وكذا وكذا، تمام. هذا ماذا اسمه؟ اصنع. هو طلب الصنعة، عقد على موصوف، عين موصوفة في الذمة، هو فيه اجتماع بين عقدين، عقد إجارة وعقد بيع، فكأني أنا أتفق معه أن يشتغل لي طاولة والبضاعة من عند من؟ من عندي. فصار هو ماذا صار؟ يبيعني البضاعة الحديد بعد تقطيعه، ثم يأخذ مني أجرة تجميع الحديد. وضحت شلون صارت؟ هي صارت مجموعة بين عقدين، جوز استحسانا، وللأصل لا يجوز، لأنه يبيعني شيئا غير موجود، وجدت مادته من عنده، وربما لا تكون المادة موجودة من عنده، ربما يشتريها من السوق، لكن لجريان التعامل بذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستصنع الخاتم والمنبر إلى عهد المسلمين في الوقود في العصور المتأخرة، فجوزه أهل العلم استحسانا وتيسيرا على الناس. فالذي يطلب الصناعة اسمه ماذا؟ مستصنع، والفاعل العامل صانع، تمام، والشيء مصنوع. تفضل. بعده 125 الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع. أيوة، الملك أوسع من المال، الملك أوسع من المال، المال قد يكون أعيان، وقد يكون منافع، والمنافع فيها كلام عند الحنفية تمام، لا يعني لا تملك إلا بالعقد ولا تتمول إلا بالعقود. المهم الملك قد أنا أملك شيئا ليس مالا كحق الشفعة، ألا أملك حق الشفعة أم لا؟ هي ليست بمال، هي حق. أنا شريك إنسان أو جار إنسان فأراد أن يبيع حصته أو عقاره، أنا لي حق الشفعة بتملك هذه الحصة جبرا عنه، دفعا للضرر، سوء ضرر سوء الجوار عني أنا. فأنا شريكك في عقار، في دار، في أرض، في بيت، وأنت أردت أن تبيع، أنا أولى بأن أتملك حق به منه بالثمن طبعا. هذا اسمه حق، حق المرور، حق المسيل، حق كل حقوق هي أملكها ولا ما أملكها، حق العلامة التجارية، حق علامة تجارية وبدل الخلو إلى غير ذلك، هي حقوق وليست بأموال. لذلك الملك صار أوسع، سواء أن يكون أنا أتملك حقا ما حقا أو مالا. نعم بعدها 126 المال هو ما يميل إليه طبع النساء ويمكن اتخاذه إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غيره. هذا تعريف المال عند الحنفية، هم يقصرون تعريف المال على ما كان يمكن تمويله إلى ما يتمول عرفا، كل ما يعده الناس مالا يتمولونه ويدخر إلى وقت الحاجة يعد مالا، حتى هذه الأشياء كل شيء ويكون منقولا ويغير منقول كالعقارات. نعم 127 المال المتقوم يستعمل في معنيين، الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به، والثاني بمعنى المال المحرز، فالتملك في البحر غير متقوم، وإذا اصطيد صار متقوما. السمك مو المال، فالسمك في البحر، فالسمك في البحر غير متقوم، وإذا اصطيد صار متقوما، متقوما بالإحراز. نعم متقوم أو متقوم صح، متقوم هو المال المتقوم الذي يباح لو يعني يأخذ يعني أحد معنيين، أما أن يكون يعني يباح الانتفاع به شرعا فالخمر مال تمام، لكن لما لم يجوز الانتفاع به شرعا ماذا صار؟ مال غير متقوم، مثل ميتة لحم الميت، اللحم هذا مال، مال ممكن أنه، لكن إذا لا يمكن الانتفاع به شرعا يصبح ليس بمال غير متقوم الميت. نفس الشيء المال غير المحرز، الطيور في السماء، السمك في البحر هو مال لكنه غير متقوم لأنه غير محرز، حتى تحرز أنت السمك تستطيع أن، هل يجوز بيع السمك في الماء؟ لا يجوز. إذا كان عندك مسبح في البيت وصبيت فيه السمكات يجوز بيعهم أم لا؟ وسمك الزينة من زمان يقولون لا يجوز بيع السمك في الماء، وما اشترينا السمك إلا في الماء. أي سمك لا يجوز بيعه في الماء؟ غير مقدور عليه، أبيعك الآن السمك في البحر لأنه يمكن أن أستطيع الاصطياد أو لا. تمام 128 المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر. نعم وغير المنقول، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. المكيلات والموزونات كل هذه ماذا تسمى؟ منقولات. بعدها غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بعقار. هذه العقارات تعد إيش؟ غير، بقول لك تم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، يعني كل شيء، يعني كل شيء. وبذكروا هذه الكلمة حتى ما يصير في هناك تهريب، إذا قال غير المنقولة طيب في البيت الخزان المياه منقول أم غير منقول؟ تمام. المكيف المثبت على الحائط، الشجر المزروع داخل الأرض منقول أم غير منقول؟ طيب كل ما يمكن نقله، الشجر يعني يمكن ولا يمكن؟ لذلك ماذا يقول؟ هل يمكن نقلها؟ نعم أحسنت، الآن ممكن نقلها بكل أضرار، لكن قال المنقولة وغير المنقولة. نعم 130 النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. في زمن تأسيس المجلة كان النقد العثمانية والبرغوث والمجيدي وغير ذلك. كانت النقود قديما الذهب يسمى النقدين، الذهب والفضة، فكل دولة تأتي تصك ذهب جديد، لكن يبقى النقد ماذا كان؟ أصول الأثمان ماذا كانت؟ أما في العصور المتأخرة يعني خاصة في القرن الماضي استبدلت النقود المعدنية الذهب والفضة والفلوس اللي هي غير ذهب وفضة، لأنه الذهب نقد والفضة نقد، وهذول النقدين، فاستبدلت النقود كلها النقدين وغير النقدين، الفلوس يعني اللي هي عبارة عن الفراطة والنحاس والقصدير والكذا، استبدلت بالأوراق النقدية فتأخذ أحكامها تقوم مقامها. اليوم الدولار والدينار واليورو والتركي حكمها حكم الذهب والفضة، يجري فيها الربا أم لا؟ ويشترط في عند مبادلتها ما يشترط في النقدين، إذا اتحد الجنس وجب التساوي والتقابض، وإذا اختلف الجنس ماذا؟ اختلف جنس النقود جاز التفاضل، لكن اشترط ماذا؟ التقابض. تفضل. 131 العروض جمع عرض بالتحريك، عرض بالتحريك، عرض نعم جمع تجمع على عروض، وهي ما سوى ما عدا النقود كالمتاع والقماش. نعم كالمتاع والقماش، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش. طبعا هذا اخترت المجلة التعريف العرفي، لكن العرف يقول عن العروض التجارية ما هي، يخرج المواشي والمزروعات عن العروض، لكن في التعريف الشرعي كل ما عدا النقدين فهي عروض التجارية، حتى كل شيء معروض للتجارة معروض للمبادلة فممكن ينتفع به الإنسان، كل هذه تسمى عروضا. نعم. 132 المقدرات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع، وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات والمزروعات. نعم المقدرات أو المقدورات هي ما يمكن، فتشمل المقدرات يعني بقول لك يشترط تحديد قدر المبيع صح ام لا، وقدر الثمن، كيف يحدد قدره؟ ان كان مكيلا يحدد بالكيل، فالمكيلات هي التي تباع بالكيل، والموزونات كما سيشرح الان تباع بالوزن، فكل ما يباع بالكيل او الوزن يسمى من المقدرات. بعدها الكيلي والمكيل هو ما يكال. نعم. المدى 134 الوزني والموزون هو ما يوزن. نعم الكيلي هو ما يكال، ما تعرفون الكيل ما يباع هو وحدة قياس حجمية، الكيل الصاع واللتر، كيل أم وزن؟ كيل الصاع هو وحدة قياس بالحجم، لذلك صاع البر غير صاع السكر، صاع التمر تحت الكيلوين، صاع البر كيلوين و700 غرام، الصاع البر يختلف وزنه عن غيره من السلع او من الأطعمة، لان الصاع وحدة قياس حجمية، فصاع البر 2700 غرام، صاع التمر كيلوين و100 غرام حسب نوع التمر، في تمر لأنه هو عبارة عن حجم علبة تسع 3 كيلو سكر، لو عبيناها قمح كيلوين و700، لو عبيناها تمر كيلوين، لو عبيناها جوز نصف كيلو ربما أو أقل، لذلك هي وحدة قياس هذا الصاع واللتر، لتر حجم، قل لك لتر الزيت كم وزنه؟ 800 غرام، لتر الزيت 800 غرام، لأن اللتر هو هذا المقدار، فذلك يقول يكتب لك على العلبة تنكة الزيت اليوم 20 لتر تساوي كم؟ 16 كيلو، فاللتر كيل، الوزن كيلو، ما يباع بالكيلو فهو من الموزونات انتبهوا، ويباع باللتر فهو من مكيلات البنزين والمازوت مكيلات لأنها تباع باللتر. أحسنت. فضل 135 العددي والمعدود هو ما يعد. ما يعد، يباع بالعد. دراجة معدود، ما كيلو موزون الدراجة، السيارة، الجوال، يباع بالعد. وهناك كثير بلدان بيبيعوا الخضروات بالعد، بقول لك البطيخ بالبطيخة. واليوم هناك أحيانا بيبيعوا الأناناس والجوز الهند بالواحدة، هذا ماذا؟ معدود. فإذا كانت آحاده متقاربة يعد مثليا، إذا كانت آحاده متفاوتة، بطيخة كبيرة بطيخة صغيرة، صار ماذا؟ قيميا ولم يعد مثليا. تفضل. بالمتر المذروع ما يقاس بالمتر، المذروع ما يقاس بالمتر، ومثل ذلك المقاييس المعاصرة. هذا مذروع، يعني اليوم بماذا تباع الإنترنت؟ بالميجا والسرعة مثلا. تقول لك سرعة واحد ميجا كذا، سرعة ميجا بس إيش إذا كان مفتوح. الكهرباء بماذا تباع؟ بالكيلو واط ساعي. أحسنت. الكهرباء بالكيلو واط. الماء بالمتر مكعب، ما هيك؟ المتر مربع مكعب، مكعب مكعب، متر مربع نقطة ماء، متر مربع متر مكعب. وهكذا الأمور المعاصرة بماذا تباع الإنترنت؟ يباع هذه المقاييس المعاصرة، هذه معتمدة. نعم. 137 المحلول هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه. نعم، ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه، يعني ممكن معرفة الحدود، هذه حدود العقار، هذا يقال فقط في العقار. بعدها 137 المشروع ما يحتوي على حصص شائعة. ما يحتوي على حصص شائعة، يعني اشترينا عقارا نقول هذا عقار مشاع. شو يعني مشاع؟ لا تعرف حصة بالعين. نعم، لا تعرف بالعين، لكن بالنسبة. أنا لي الثلث، إلك الثلث والثالث، يعني مجموع الحصص تساوي وحدة كاملة. تمام، هذا اسمه إيش؟ مشاع. لكن أنا لا، ليس لأحد لا يملك جزءا لا يملكه الآخر. الحصة الشائعة هي السهم الساري لكل جزء من أجزاء المال المشترك. تمام، يعني إذا كانت هذا الشيء شائعا مملوكا على الشيوع، كل إنسان هذا الغطاء، الغطاء هذا ملك من؟ نحن نملكه هذا الشيء ثلاثة. هذا ملك من؟ ملك الثلاثة، لا على التعيين طبعا. يعني ثلاثتنا نملك هذا الغطاء، وبالتالي ليس لأحدنا أن يستأثر بالتصرف بهذا الغطاء إلا بعد وفقت ثلاثة كما سيأتي تفصيله. تفضل. 140 البيت ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه. يعني طبعا الجنس ما لا يوجد بين أفراده تفاوت فاحش، مثل الأغنام، جنس الأغنام، الأغنام جنس، الأبقار جنس، الإبل جنس، الطحين. لكن إذا كان لا يوجد تفاوت بين أفراده نعد جنسا واحدا، إذا وجد تفاوت صار جنسين، ومرد تحديد الجنس إلى العرف. فما عده العرف جنسا واحدا فهو جنس. مثل اللي يسألوننا هل يجوز بيع زيت الزيتون بزيت زيت الدوار الشمس، الزيت النباتي؟ تمام. هل العرف يعد الزيت زيتون وزيت دوار الشمس جنسا واحدا أم جنسين؟ لا جنسين. إذن صار عندي مبادئ، عندما مبادئ جنسين ماذا يشترط؟ يشترط التقابض. لا، أحسنت. نعم. الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير. الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير، يعني أبيع الشيء لا بالوزن ولا بالكيل، كبيع صبرة الطعام، سلة التفاح، سحارة الخيار، شنتة البطاطا. هل يجوز أن أبيع شنتة بطاطا؟ يا جماعة كل شنتة بطاطا بمئة ليرة، يجوز ولو كانت مكيلة، ولو كانت مكيلة، لكن لا يجوز أن أضع عليها وزنا أقول هذه الشنتة 10 كيلو. تمام، وهي أبيعها بالوزن والجزاف. لكن هكذا، لكن إيش بمئة ليرة؟ طيب ماذا يجوز شراء؟ يجوز شراء إذا تبين أنها أقل من 10 كيلو، جاز لي الرجوع بخيار العيب أو خيار فوات الوصف. تمام؟ يعني أحيانا ماذا يحصل مشكلة؟ كياس السكر، كياس السكر 50 كيلو، ناس التجارة بيع كيس السكر بكذا، تمام، كيس السكر ب$20، أخذ كيس السكر على المحل حطيته على القبان طلع 48 كيلو، هل يجوز لي أن أعود على البائع ب2 كيلو؟ رجعت لعنده قال لي أنا بعتك الكيس ب$40، أقول له لكنه مكتوب على الكيس شو؟ فأنت بعت لي كيس سكر وزنه 50 كيلو بماذا؟ لكن يجوز لك أن تبيع لي كيس من السكر دون أن تكتب عليه ماذا؟ يجوز بيع الجزاف. هل يجوز بيع الخروف دون وزن جزافات؟ يجوز بالإجماع. حديث عروة البارقي رضي الله عنه اشترى شاة للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار، شاتين بدينار، يجوز. تفضل. حق المرور وحق المشي في ملك الغير. حق المرور يعني أرض لجاري خلف أرضي لا يستطيع الدخول إليها إلا عن طريق أرضي، له حق المرور منها، اسمه حق ماذا؟ المرور. بعده حق الشرب والنصيب معلوم من النهر ونحوه. تمام، معروف أهل القرى هناك الترعة والساقية والنهر، له لكل أرض لها حق الشرب، هو حق حق. كيف يقسم هذا موضوع ليس هنا محل البحث، لكن لكل أرض يمر بها النهر حق الشرب منها، من النهر بالمقدار المعروف المتعارف عليه لكل واحد بيسقي يوم أو إذا كانت ساقية أو غير ذلك. حق المسيل حق جريان المال والسجن والتوكات. التوكات يعني نعم، المسيل أعزكم الله هو المصرف الصحي، المصرف الصحي. قديما كانت المصارف الصحية والمسيل على وجه الأرض، فكان تكثر النزاعات بين الجيران على إنه لا تمر المسيل من جنب داري. طيب أنا ماذا أفعل إذا لا يمر المسيل من جانب جارك دارك ولا من جانب داري فلان؟ كيف سأفعل بالمسيل؟ المسيل هو ماذا؟ مجرى الفضلات، المياه التي تخرج من البيت. قديما لم تكن هناك كما قلت، لكن الحمد لله الله أكرم الأمة باختراعات وصارت الأمور صف الصحي تحت الأرض. اليوم أصبحت مشاكل أخرى في البناء الطابقي، دائما أبو الطابق الأول عالق مع الناس التانين لأنه دائما تصب عنده ماذا، فإذا حصل مشكلة عند أي شخص دائما إيش، فسبحان الله يعني إذا حدثت مشكلة عنده تتعلق به كامل الأشخاص. طيب أنت قال أنا بدي ما أصلح المسيل عندي، الصرف اللي عندي أنا بدي ما أصلحه، أنا مرتاح. تعرفون أنتم الصرف الصحي الطوابق العلوية تكون على التسلسل، يعني الأعلى يصب عند الأدنى، فللأعلى حق مسيل على الأدنى كما له حق التعلي عليه، يعني العلو، فليس للأدنى أن يمنع الأعلى من المرور بمسيله من المرور المعتاد. وإذا تعطل المسيل عند أحد وأدى إلى الضرر على من كان له حق العلو وجب عليه إصلاح المسيل، ليس له أن يمنع يقول لهم يا جماعة لبقت مرروا الصرف من هنا، لا هذا حق ثابت. تفضل. توكاب هو عبارة كلمة تركية، الشيء الذي يصرف في المراحيض وهكذا، يعني فهو شيء يعني نعم. نعم. مثلي كل ما كان له مثل اسمه ماذا؟ الأرز مثلي أم مثلي؟ له مثل في السوق. وكل ما يباع بالكيل أو بالوزن اسمه أيضا مثلي. المثليات هي المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات. موبايل جديد مثلي أم قيمي؟ لأنه له مثل في السوق، بس موبايل مستعمل قيمي، ليس له مثيل في السوق. تمام، فلا يجوز أن يثبت في الذمة. المثل يثبت في الذمة أم لا؟ لك في ذمتي 10 جوالات، بعتك السيارة ب10 جوالات وصفة كذا وكذا، يجوز أم لا؟ يجوز. لكن بعتك السيارة ب10 جوالات مستعملة لا يجوز، لأنه لا يمكن، هذا الثمن فيه جهالة. فضل التبيع ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع تفاوت المعتد به في القيمة. نعم. بعده العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة كجميع هذه المثليات. نعم، لأنه لا يكون تفاوت، إذا كان يوجد تفاوت يصبح ماذا العدديات؟ يعني البطيخ والجبس يوجد فيه تفاوت فاحش، هل يعد من المثليات؟ لا. لكن هناك أشياء مثل الدراجات الجديدة، الجوالات الجديدة، الطاولات الجديدة، هذه عدديات متقاربة. يعني الفرق بين طاولة جديدة وطاولة جديدة فرق مغتفر أم يعده الناس فرقا؟ فيعد مثليا. لكن طاولة المستعملة، طب البيض، كانوا في الأزمنة المتقدمة يعدون البيضة من المثليات، تقول لك الفرق. لكن اليوم بعد التكنولوجيا والتطور الحضاري وأصبحوا يعني حتى يضبطوا حجم الدجاجة وحجم البيضة ومتى ستبيض وكذا، وصار يباع البيض بالوزن، فأصبح هناك بيض 800 كيلو ونص وبيض 2 كيلو، فأصبح البيض على المطلق ليس مثليا إلا إذا حدد. صار يباع اليوم البيض بماذا؟ بالوزن. انت عم تبيع بالصفط للمفرد، لكن في السوق يختلف البيض وزن 2 كيلو عن البيض وزن 3 كيلو ونص. فهو صحيح يباع بالعدد الواحد، لكن أصل تقييم سعر البيض بالوزن. فالسمان بروح بيشتري 10 أطباق من وزن 2 كيلو بعدين ببيعهم بالماذا؟ لكن الوزن معتبر أم غير معتبر؟ معتبر، وصف معتبر. تفضل. العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة. نعم. فجميعها في مليار. بعد مئة وتسعة وأربعون البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال، ويطلق على الإيجاب والقبول أيضا. يعني هنا نعم، هنا فسر البيع، عرفه تعريفا آخر بدلالة إيش؟ الالتزام، أو بذكر أركانه أو ركنه الأساسي، وهو الإيجاب والقبول، وقد شرحنا ذلك. بعد 150 محل البيع والمبيع. محل البيع، محل البيع هو لأنه هو المقصود من البيع. شو المقصود من البيع؟ هو أحصل على في المبيع السلعة، فهو محل البيع. نعم. اثنين، المبيع ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الأصلي من البيع. نعم. إن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان، والأثمان وسيلة للمبادلة. نعم. إذا المبيع هو عندي أنا في البيع، عندي مبيع وثمن، الثمن وسيلة للحصول على المبيع، فصار المبيع هو المقصود وليس ثمن. قلت لا، أنا بعتك السيارة من أجل أحصل على النقد، أقول لك هذا القصد ليس قصدا عاما في البيع، هذا قصد خاص، لأنك أنت ستحصل على النقد لا لذات النقد، صح؟ يعني أنت الآن ستحصل على النقد، لكن لماذا؟ أنت بعت السيارة لأنك ستشتري سيارة أخرى، ستشتري طعاما أو بيتا، فصار بالنتيجة أن المقصود في البيع هو ماذا؟ المبيع، والثمن ماذا؟ هو وسيلة للحصول على المقصود. بارك الله فيكم. الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. نعم، يتعلق بالذمة. طبعا الشيء الذي عند الحنفية التي يدخل عليه حرف الباء هو الثمن، الذي يدخل عليه حرف، يعني بعتك هذه بهذه ب بهذه بهذه، هذا صار مبيعا وهذا صار ثمنا. بعتك هذه ب100، صارت المئة ماذا؟ بعتك السيارة بالدراجة، قالوا الدراجة صارت إيش؟ ثمنا. فماذا هنا عرف؟ الثمن هو ثمن ما يكون بدلا نعم ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. إذا الثمن يتعلق بالذمة ما الفرق بين الثمن والمبيع؟ المبيع لا يتعلق بالذمة، موجود حاضر، موجود حاضر، لكن يتعلق بالذمة متى؟ في بيع السلم. أحسنت. أما الأعيان الموجودة تتعلق بالذمة، لكن الثمن ماذا؟ يتعلق بالذمة، يتعلق بالذمة. ما الذي يتعلق بالذمة؟ هو الثمن. لذلك اشترط أن يكون الثمن في حتى يتعلق بالذمة من المثليات، المكيلات والموزونات والذروعات، حتى يثبت بالذمة. إذا قلت هذا بهذا صارت مقايضة، صارت مقايضة، لا بيعا عاديا ولا سلما، واضح؟ لأني عينت المبيع وعينت المبدل البدل، فلم يعد هذا ثمنا، صار هذا مبيع وهذا مبيع. أما إذا كان الشيئان من المثليات فما عين هو المبيع، وما تعلق بالذمة فهو الثمن. طيب شيخ، إذا كان عندنا شيء يباع على صفة مثلا سيارة صفة وكذا وكذا، نعم، تعلق بالذمة هذه؟ هذه لن تتعلق بالذمة، صفتها كذا وكذا، إذا حاضرة حاضرة هي غائبة، لكن موجودة أم ليست موجودة؟ سؤال. موجودة لم تعد. أنت عندك سيارة في كوريا أو سيارة في سرمدة، صح؟ وأردت أن تبيعها لكنها غائبة، هذا بيع عين، موجودة غائبة عن مجلس العقد، يجوز بيعها، لكن للمشتري خيار رؤية، يجوز بيعها، نعم، لأنها أما عين غير موجودة لا يجوز بيعها إلا على وجه السلام. ما عندي سيارات، بس تشتري مني 100 سيارة، طب منين تجيبهم؟ تشتريهم من كوريا، طول بالك، لا يجوز إلا على وجه السلام. أما إذا كانوا موجودات في كوريا، تفضل، هاي صور موجودات في الميناء، تشتريهم، أنت تبيع ماذا؟ عينا حاضرة، لا عفوا، عينا موجودة لكنها غائب مجلس العقد، اسمه بيع غائب موصوف، موصوف الذمة. بس يجي تأتي السيارات للمشتري حق ماذا؟ بيظهر بالصورة، بقول لك هذه السيارة غير اللي ورجيتني إياها وين؟ بالصورة، فأنا لي خيار ماذا؟ الرؤية. فإذا من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رأى. تفضل. الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع، وقت البيع للتراضي، سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها. تمام، سأفيدكم فائدة. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو الشيء المتفق، أنا بعتك هذا بمئة، هذا اسمه ماذا؟ ثمن مسمى. هل هذا الثمن المسمى يشترط أن يكون بمثل القيمة؟ لا، قد تكون قيمتها 90، هل يجوز أن أبيعها بمئة أم لا برضاك وموافقتك دون غبن أو تغرير؟ يجوز. طب قيمتها 100 وبعتها 50، ثمن مسمى. ماذا يلزم في عقد البيع، الثمن المسمى أم ثمن المثل؟ لا، الثمن المسمى. ثمن المثل هو الثمن الشيء الحقيقي في السوق ويساوي القيمة. ما هو القيمة؟ طبعا إذا صح البيع، في البيع الصحيح يلزم الثمن مسمى، في البيع الفاسد القيمة، إذا فات المبيع تلزم القيمة، قد تكون أعلى، يعني أنا بعتك هذا بمئة وهو يساوي 50، إذا كان البيع صحيحا يلزم لك في ذمتك 100، إذا فسد البيع كان البيع فاسدا تدفع لي ماذا؟ قيمتها. لو أتلف إنسان لي جوالي، أنا جوالي قيمته 200 دولار دفع لي فيه 500 دولار، فلم أبيعه، لو بعته كان الثمن ماذا اسمه المسمى كم؟ 500. جاء رجل وبدون قصد أو بقصد أو أيا كان أتلف لي الجوال، أخذ مني وسقط من يده على في الماء فراح، بيطلع لي عنده 500 دولار إلا 200؟ لا، 200. لأنه المتلفات تضمن بالقيمة، والقيمة شيء، والثمن المسمى شيء، ثمن سمى بما يثبت بالعقد، بالعقد. أما القيمة بالتصرف بالإتلاف. تفضل. مهر الزوجة، مهر الزوجة كمان فيه مهرين، مهر مسمى ومهر المثل. سمينا مهر اسمه مهر مسمى، قال زوجتك على كيلو ذهب، مهر ماذا؟ لم يذكر المهر، قال له الأب فرحان أجاع الرئيس زوج لابنته وهو متراضى وما بده كثير يدقق معه، فقال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت على كتاب الله سنة رسول الله وشهد مجرد، لم يذكرا مهرا. ماذا يثبت للمرأة؟ لها مهر المثل. شو هذا مهر المثل؟ إذا زوجت عقارون الخمر فالسمن، نعم؟ إذا نعم، إذا فسد عقد الزواج يثبت لها ماذا؟ وهكذا. لكن المهر المسمى هو الذي يذكر فيه الصلب العقد. القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء. للشيء، نعم، ذكرنا بعدها. المثمن الشيء الذي يباع بالثمن. المثمن الشيء الذي يباع بالثمن، اللي بيعته أي هو المبيع نفسه. نعم. التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين. التأجيل يعني في عندي بيع معجل وبيع مؤجل، آجل. بيع الآجل ماذا يعني؟ تأخير الدين، تأخير دفع الثمن إلى، يجوز أم لا يجوز؟ قلنا يجوز بالإجماع. نعم. أما التقسيط، التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة. يعني إذا كان التأجيل لوقت واحد اسمه بيع مؤجل، وإذا التأجيل إلى عدة آجال صار بيع مؤجل ومقسط، صار اسمه تقسيط، يعني تنجيم، سموه تنجيم تقسيط الدين. ويجوز أيضا، يجوز. لما ما هو دليل مشروعيته؟ ما جاز لأجل جاز لآجال، يعني جاز لأجل. هل يجوز أن أشتري منك هذا إلى وثمنه بعد سنة؟ يجوز. طب إذا قلت لك أدفع لك ثمنه كل شهر كذا، يجوز أم لا؟ لا خلاف في ذلك، لكن الخلاف ليس في هذه المسألة، أو من قال كذا، الخلاف أن أزيد في سعر السلعة مقابل الأجل، هذا شيء آخر. أما أتكلم أنا، ما جاز لأجل جاز لأجال متعددة. الدين ما يحد في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر، والمقدار المعين من دراهم أو من قبضة الخنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين. الدين ما يثبت في الذمة، والعين لا تثبت الذمة. هذه اشتريت هذه، هذه تثبت الذمة؟ هل لك أن تحضر لي غيرها؟ إذا اشتريت منك السيارة $5,000، تمام؟ $5,000، فبعدما اشتريت قلت لي سأعطيك سيارة أفضل منها أو مثلها أو أدنى منها، أنت هل تلزمني بذلك؟ هذه السيارة صارت ملكي بعينها، تمام؟ ناولتك $5,000، قلت لي لا أريد هذه $5,000، أريد $5,000 أخرى، بدي $5,000 الموجودة في الجيب الآخر جديد. المال لا يتعين التعيين، أنت لك في ذمتي $5,000، يعني هم $5,000، أنت لم تقل لي ليزارية، لو قلت لي ليزارية لا قيدت ذلك. نعم. العين الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبورة حنطة وصبورة دراهم حاضرتين. نعم. فكلها من الأعيان. أعيان هي التي كما قلت شيء المشخوص أمامك، الذي يمكن أن يشخص أمامك، أو شيء حتى المثلي إذا فرز وتعين، المثلي يتعين بالتعيين، الحنطة والمكيلات والموزونات. قلت لك بدي طنية سكر، اشتريت منه شيئا مثليا لم يتعين بعد، ما زال في ذمتي. إذا فرزت 2 طن وقال هذا السكر الذي هو حقك استلمته، أو فرز، أو باعك إياه بعد الفرز، صار ماذا؟ صار عينا، صار عينا. بعد فرزه من قبل البائع ليس للبائع أن يقول لك لا أنا سأبدل السكر هذا بسكر آخر، تقول له لا اترك بفرزك له أصبح حقي في عينه، أصبح حقي في عينه. تفضل. البائع هو من يبيع، والمشتري بعد من يشتري، والتي بعدها المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين الإيجار. يعني في الكتب إما يسمي البائع والمشتري يسمى حدو، يعني يسميان بالمتبايعين ويسميان بالمتعاقدين، لا فرق. بعدها الإقالة رفع عقد البيع وإزالته. الإقالة طبعا هو في المادة هنا قيد الإقالة بالبيع، والإقالة كما تكون في البيع تكون في غير البيع، الإقالة تكون في البيع وتكون أيضا في الإجارة، لكن هنا كون الكتاب الذي سنشرحه هو كتاب البيع فكانه يقول الإقالة في البيع هي رفع العقد، يعني فسخ عقد البيع، لكن بيشترط الإقالة ماذا؟ بالتراضي. فسق العقد إذا كان بالشرع لا يشترط له التراضي بالشرع، لأن هذا الشرع حكم بأنه البيع شو فاسخ فاسد يجب، لكن الإقالة هي فسق العقد اللازم بالتراضي. تذكر السيارة التي بعتك إياها منذ قليل، لو قلت لك بعد أن بعتك إياها وتم البيع صحيحا نافذا لازما، قلت لك أنا ندمت وأريد أن أرد السيارة والبيع صحيح، هل أنت ملزم بالرد؟ ملزم بفسخ البيع؟ كإلزام لا، لكن وليس لك أنت أن ترد السيارة دون إضاءة، لكن إذا وافقت أنا ماذا يسمى هذا؟ اسمه إقالة. ماذا سموه العوام؟ ترجيع. شو؟ رجع لي الدراجة، رجع لي الجوال، هذا اسمه ماذا؟ لها أحكام خاصة بها ستأتي إن شاء الله. هل الإقالة فسخ أم بيع جديد؟ يختلف، والأثر يختلف. يعني برجع لي الجوال بنفس ما أنا اشتريته، إلا إذا قال لي برجع لك الجوال لكن بدي أنقص $50، هاي فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن صبرا آل ياسر. تفضل. التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية. التغرير غير الغرر، ها انتبهوا، في غرر وفي تغرير. الغرر هو ما كان مستور العاقب، هذا شيء آخر، ونهى رسول الله عن بيع الغرر. الغرر يعني شيء، هناك قد يكون جهالة في المبيع، جهالة في الثمن، جهالة في الأجل، اسمه غرر. لا، التغرير هو ماذا يسموه اليوم؟ التدليس، تقريبا التدليس، التمويه، التغرير يعني مخادعة. التغرير يدخل في باب المخادعة. ماذا قال؟ ما هو التغرير؟ أن توصيف المبيع للمشتري بغير صفة الحقيقية، يعني أن يصف، هذا هو التغرير. فلو إنسان غرر إنسان فاشترى منه شيئا ووصفه له على غير الصفة الموجودة فيها، ثبت له حق الرد. قال عليه الصلاة والسلام من اشترى مصرات، والحديث وأصله أو صدره في الصحيح، وصدره لا تصر الإبل، فمن اشترى مصرات فاحتلبها، نعم، فهو بين خيارين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر في رواية، وفي رواية شاعا من شعير أو بر. المهم أن التدليس أو التغرير أن يموه ويغرر ويخادع البائع المشتري. طبعا قد يكون مخادعة في عدة أمور، قد يكون مخادعة في ذات المبيع، هي سيارة ما لا أخذ في المحرر، خارقة حارقة، يقول له استهلاكها بتاخذ بالمئتين كيلو متر تستهلك تنكي، أمطرعت تستهلك بالعشرين كيلو تنكي، هذا اسمه ماذا؟ تغرير. كذلك التغرير، في هناك التغرير الضمني أو يسموه الأدبي، أن يزين السلعة تزيينا يوهم المشتري أنها باهظة الثمن، أو يقول المشتري لقد عرض لي دفعوا لي في 5,000 وما بعت لك تبيعه ب4,000، يعني 1,000 دولار مو يعني، لكن سبحان الله هذا ماذا، فأنت ماذا تفعل؟ صدقته وظنيت أنه راعاك بكم؟ بألف. طلع الكلام غير صحيح، اسمه تغرير، اللي هو يدخل من باب الغش، ومن غشنا ليس منا. الغبن الفاحش والغبن على قدر، طبعا الغبن الصحيح الغبن، الغبن الفاحش، في غبن غبنين، غبن فاحش وغبن يسير. الغبن اليسير مغتفر، ما يجري تجري العادة به، أو ما يتغابن به الناس عادة. اشتريت الدراجة من 200 دولار، زود علي 5 دولارات 10 دولارات، هذا يعني دائما تروح على السوق بتروح على 3 قصابين أو جزارين، واحد ب160 والثاني 155 وواحد 100، هذه الأسعار طبيعي في السوق. الخضار، كل بائع الخضار بيبيع الباذنجان بنفس السعر؟ لا، هذا شيء طبيعي، هذا اسمه غبن. فلو اشتريت من عند أحد شيء ب15 وشفت عند واحد تاني ب13، ليس لك أن ترد السلعة لأبو ال15 إنه غبنك بليرتين، ولو نفس النوعية، لأنه الليرتين بعرف الناس هذا اسمه غبن يسير. لا، الغبن الفاحش هذا الذي فيه الإشكال. ماذا عرفه؟ الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في الأقار خليفية. طبعا هذا أحد اختيارات الحنفية. الحنفية عندهم معيار الغبن الفاحش كما هو قول الصاحبين، ويعني عندهم الرواية المشهورة في المذهب هي أن الغبن الفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير هو الذي يدخل في تقويم المقومين. كيف يعني؟ اشتريت منه سيارة ب3,000 دولار، فادعيت أنه غبني، شافني واحد قال لي سيارتك ما بتسوى 3,000، هو غبنك. طب ما الحل؟ إذا غبن يسير، فقالوا الحنفية قالوا طول بالك، نذهب إلى أهل المصلحة نسأل 2, 3, 4, 5 كم تساوي هذه السيارة، فإذا سعرك دخل بين السعرين فالغبن يسير. يعني سألنا واحد قال هاي ب2,800، تمام. سألنا واحد قال هاي ب2,900، سألنا واحد قال هاي ب3,100 أنا باخده. شو وين صارت 3,000؟ صار غبن. هل يحق الرد؟ لا. لكن لو سألنا واحد قال 2,500، اثنين قال 2,700، واحد ثالث قال 2,800 سقفة، وعندي بعطيكم مثله وأفضل ب2,800، ل3,000 وين صارت؟ صارت وين؟ فوق تقويم مقومين. نقول 3,000 فيها غبن فاحش، ومقدار الغبن 200 دولار، تمام؟ هذا الغبن الفاحش. لكن هنا في المادة ماذا اعتمد؟ اعتمدت المجلة، اعتمدت الشائع أو المعمول به في وقت إصدار المجلة. يعني كانوا كهذا، طبعا قول عند الحنفية، هذا قول عند الحنفية عند المتأخرين، إنه الغبن الفاحش هو ما نصف العشر في العروض. يعني إذا اشتريت أشياء جوال ودراجة، شو نصف العشر؟ 5% غبن فاحش، 10% في ماذا؟ في الدواب الحيوانات، يقاس عليها اليوم الدراجات والسيارات. إذا سألنا نسأل شو قد هي السيارة؟ 3,000. شو قد باعك إياها؟ 3,100. قال 100 و200 مقبول، 300 غبن غبن فاحش. أما في الدور الخمسة 20%. طبعا هذا المقدار نحن لا نقول هذا وجه، ويرجع في تقدير الغبن الفاحش إلى العرف. إذا عرفنا اليوم، أنا سألت البيت اللي اشتريته ب20,000 دولار، إذا بدأ أقول عشر خمس يعني معه مجال يغبني ب4,000 دولار. طيب إذا كان في البلد كله جبنا كل تجار العقارات قال هذا البيت فوق $20,000 واحد ما بيسوى، هل يغتفر $4,000؟ لا. فالقول الأول قول المتقدمين أصح اعتبارا من قول المتأخرين، والقولان في المذهب حتى ما إيش. لكن قلت لكم في بداية الدروس إنه المجلة اختارت قول واحد، هنا اختارت القول الآخر وقد ذكرته لكم، وأيهما أولى بالاعتبار في وقتنا المعاصر؟ تفضل. المادة 166 القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله. طبعا في قاعدة فقهية ذكرناها سابقا، القديم يترك على قدمه والضرر لا يكون قديم. طبعا ما هو القديم؟ أنه مشان إنسان يعرف ما هو القديم. لماذا بماذا ينفعنا في مسائل في البيوت في العقارات في المحلات؟ بدي بشتري أنا أشتري بناية أو شقة في مبنى، فأجد هناك رجل حداد فاتح محل في البناية. طيب إذا كان قديما خلص يترك على قدمه، أو رجل في السطح، السطح الشاري من صاحب المبنى ومعمر عليه أو مسوي فيه ترتيبة معينة تمنع الآخرين من الانتفاع الاستفادة من السطح، والسطح في الأصل هو مشاع لمن؟ لكل سكان المبنى. السطح مشاع لكل المنتفعين والمالكين للمبنى، مشاع لكل واحد في المبنى أن يضع عليه خزان مياه، ألواح طاقة، طبعا بمقدار هو مملوك على الشيوع لكن ينتفعون به بالمهيئة المكانية أو المهيئة الزمانية. مهيئة زمانية صعب، المهيئة المكانية نحن 8 دور 8 منازل منقسم السطح على 8 حصص، منقول هاي حصص انت بتريد هاي بتريد تفضل هيك تهي القصة. القديم هو الذي لا يعلم، خلاص جينا نحكي كل الناس اجت يا اخي هذا البوست، البوست ايش اسمه الصندوق الكهرباء الموجود على باب البناية، مين بيعرف مين حطه؟ لا هذا قديم قبل، ما بيعرف حدا من اوله، لذلك يبقى يسمى ايش؟ قديما. ويتطبق عليه القاعدة القديم يترك على قدمه، لكن يعني قلت لكم مرة أن القاعدة هذه يوجد قاعدة بعدها قد قيدتها وقالت الضرر لا يكون قديما. إذا كان واحد عنده مسيل أو عنده صرف صحي وقديم، أو حاطط على سطوح ما بقوله بيت حمام وعم بيكش الحمام وعم بيقول أنا قديم، بنقوله الضرر لا يكون قديما فيلزم بإزالة الضرر. أزال الله عنا وعنكم الضرر، وصرف الله عنا وعنكم السوء والفحشاء، ونصر الله وإياكم. أكتفي بهذا القدر، ووصلنا إلى الباب الأول إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ به نشرع به في أركان البيع حتى نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.